بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 63 بعد 500 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم سؤال يتعلق بدرس الأمس وهو مشابه له: من أين علمت الملائكة أن بني آدم سوف يفسدون في الأرض وهم لم يخلقوا بعد؟ يعني في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ من أين علمت الملائكة أنهم سيفسدون ويسفكون الدماء وهو لم يخلق بعد آدم؟ فهذا إشكال، والجواب عنه أجاب عنه أهل العلم بأربعة أجوبة والقول الراجح في هذه المسألة أن ذلك كما ذكرنا في السؤال السابق، أن ذلك بعلم من الله، الله هو الذي أعلمهم بأن هذا سيكون حال بني آدم، أنهم سيحصل بينهم الفساد في الأرض وسيحصل سفك الدماء، وهذا إعلام من الله لهم، ويعني إلهام من الله للملائكة أن هذا سيكون شأنهم، وإن لم يذكر في السياق. وهذا هو قول ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة وابن زيد وابن قتيبة من المفسرين، قال شيخ الإسلام: وهو قول أكثر المفسرين، وهو قول أكثر المفسرين، كما قال شيخ الإسلام ذلك في مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 382. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، قال: وفي هذا دلالة على أن الله قد أعلمهم أن بني آدم سيفسدون في الأرض، وإلا فكيف كانوا يقولون ما لا يعلمون؟ فهذا دليل على أن الله أعلمهم بذلك. إذن هذا هو القول الأول وهو الراجح. وذكروا أقوالا أخرى، منها قول أن الملائكة فهمت ذلك من الطبيعة البشرية، عندما علموا أن الله سيخلقهم من الطين ويعلمون من حال الطين هذا، وأن هذه الطبيعة البشرية ستكون فيها يعني عدوانية وفيها سفك دماء، هذا فهموا ذلك، قالوا من الطبيعة البشرية، كيف طبيعة البشر وكيف خلقتهم. وهذا القول ذكره أيضا شيخ الإسلام في منهاج السنة، يذكر هذا القول. والقول الثالث أنهم قاسوه على أحوال من سلف من قبل آدم، قالوا أنهم قاسوا الملائكة قاسوا هذا على الجن، وأن الجن سكنوا الأرض قبل البني آدم، وأن الجن كان يحصل بينهم مثل ذلك، فقاسوه على هذا، وهذا ما هذا يحتاج إلى دليل، ليس على هذا دليل، بل هناك أقوال لبعض المفسرين أن هناك قبل الجن هناك من يسمى الحن والبن، وأنهم كانوا يعيشون قبل الجن، وهذا كله ما عليه دليل، هذا كلها من الإسرائيليات التي ليس لها خطاما ولا زمام وليست عليها أدلة. والقول الرابع، وهذا القول يقول به القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن، قال: أنهم فهموا من قول خليفة، عندما قال الله لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا الخليفة الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم، فإذا كان هناك خليفة ومظالم فهذا معناه يلزم منها أن هؤلاء الناس وقع منهم الظلم، يقع بينهم وبين بعض الظلم، ففهموا من هذا من قول خليفة. والقول الأرجح والأصوب والأسهل يعني أنه القول الأول، أن الله أعلمهم بذلك، الله هو الذي أعلمهم بذلك، فلا يحتاج إلى يعني الأشياء التي ما عليها دليل، يكفينا القول الأول وهو القول الراجح في هذه المسألة، أن الله سبحانه وتعالى أعلمهم بذلك، والله سبحانه على كل شيء قدير. السؤال الثاني: هل كان قول الملائكة هذا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هل كان على وجه الاعتراض، على وجه الاعتراض على الله سبحانه وتعالى؟ والجواب لا، لأن الملائكة لا يسبقونه بالقول كما ذكرنا، قال الله لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. لم يكن ذلك اعتراضا منهم على خلق آدم، ولا كان ذلك على وجه الحسد لبني آدم كما ذكر ذلك بعض المفسرين. لماذا نذكر هذه الأسئلة؟ لأنك تجدها في كتب التفاسير، تجد في كتب التفاسير بعضها تجد هذا القول أن الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هذا اعتراض على الله، هذا خطأ. وبعضهم يقول لأنهم حسدوا بني آدم، هذا خطأ. ولكن هذا سؤال استعلام عن الحكمة، يعني لأنهم هم يستعلمون الله، يقولون يا رب ما، يعني كأنهم يقولون ما الحكمة أن تجعل هؤلاء في الأرض وهم يعصونك، وهم يعصونك مع أن منهم من يعصيك. فرد الله عليهم إني أعلم ما لا تعلمون، الله يرد عليهم إني أعلم ما لا تعلمون. فخلق الله هذا الخلق وبهذه الصفة لحكم عظيمة يعلمها سبحانه. وهذا الجواب ينفعنا في كثير من المسائل، أننا نرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى في الأشياء التي لا نعلمها والأشياء التي الحكم غائبة عنا، نرد حكمتها إلى الله. انظر ما أحسن هذا الرد، قال الله لهم عندما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون. فلو وكلنا العلم إلى الله سبحانه وتعالى في المسائل التي لا نعلمها، يعني مسائل القدر خصوصا، إذ يقول الإنسان لماذا فلان كافر وفلان مسلم، لماذا خلق الله المعاصي، ولماذا خلق الله الشيطان وهو شر، لماذا يعني الله سبحانه وتعالى يقدر الشر، نقول لحكم يعلمها الله، الله يعلم ما لا نعلم، لا يسأل عما يفعل، يقول الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا فيه يعني جواب عظيم، أن يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى. كيفيات صفات الله سبحانه وتعالى، إذا سئلت الكيف لا نعلم كيف، الله سبحانه هو الذي يعلمها. وهكذا كيفية النزول إلى السماء الدنيا كيف كذا، لا نعلم هذه الكيفيات، الله سبحانه هو الذي يعلمها. فرد الله على الملائكة بهذا الرد، والذي نستفيده نحن أن نكل العلم إلى الله، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ولو كان عندكم أيها الملائكة علم فإن علمكم قاصر، وعلمكم من علم الله سبحانه وتعالى، ما تعلمون إلا ما علمكم الله. ولهذا لما علم الله آدم الأسماء كلها قال للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، نحن لا نعلم شيء إلا بتعليمك يا الله. انظروا هذا فيه دليل أيضا على أن الله يعلمهم هذه الأشياء، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، علمنا كله الذي عندنا هو ما علمتنا، إنك أنت العليم. وأثبتوا لله صفة العلم وصفة الحكمة، إنك أنت العليم الحكيم، يعني تعلم كل شيء وما تفعل شيء إلا لحكمة. انظروا كيف ترابط الآيات، إنك أنت العليم الحكيم، يعني يا رب أنت العليم، العلم لك وما تعلمناه نحن فهو من علمك، وأنت العليم والحكيم الذي لا تفعل شيء إلا لحكمة، إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم، وآدم من هو الذي علمه؟ الله سبحانه، قال وعلم آدم الأسماء كلها، علمه الله. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون. فهذه آيات عظيمة وفيها الدلالة على علم الله وحكمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.